باب الهمزتين من كلمتين وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما تفيء إلى مع جاء أمة منزلة نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا وعن أكثر القراء تبدل واوها وكل بهمز الكل يبدا مفصلا والابدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه اشكلا. مظبوط. باب الهمزتين من كلمتين. كلمنا المره اللي فاتت في باب الهمزتين من كلمتين شرحنا الهمزتين من كلمتين المتفقتين في الحركه. بإذن الله تعالى حصة النهاردة هنتكلم عن الهمزتين من كلمتين المختلفتان في الحركة. المختلفتين في الحركة قلنا إن أهل سما هم اللي بيشتغلوا وبيسهلوا الهمز سواء كانت متفقتين في الحركة أو مختلفتين. يبقى الهمزتين من كلمتين كما قلنا العمل فيهم لمين؟ لأهل سما. وقلنا قبل ذلك أن الهمزتين إذا اتفقتا في الحركة اختلف أهل سما على مذاهب فصلت قبل ذلك. أما إذا اختلفت الهمزات اتفق أهل سما. فالشيخ بيقول لحضرتك إيه؟ وتسهيل الأخرى. يبقى إحنا بنتكلم عن إيه؟ عن الهمزة الأولى والهمزة الثانية سما أهو. الهمزتين من كلمتين اهو بيقول ايه وتسهيل الاخرى. الاخرى يعني الهمزه الاخرى عن الهمزه الثانيه. يبقى تسهيل الاخرى في اختلافهما سما اهل سما سهلوا الهمزه الثانيه في حاله اختلاف الهمزتين في الحركة. واضح الكلام ده؟ يبقى أهل سما سهلوا الهمزتين الهمزة الثانية في حالة اختلاف الهمزتين في الحركة. طب يا ترى التسهيل ده شكله إيه؟ التسهيل ده على أشكال. يعني التسهيل دي جملة إيه؟ أو جملة عامة أو قاعدة عامة. التسهيل ده له كيفيات، يا إما بالتسهيل بين بين أو التسهيل عن طريق الإبدال. فهنشوف بقى ايه الكلام ده هيبقى ازاي. بيقول لك وتسهيل الاخرى في اختلافهما سما. جاب لك انواع او اشكال الهمزتين المختلفتين في الحركه. فقال لك جاب لك لكل نوع ايه مثال. يبقى هو ايه بالعقل كده هيبقى الهمزه الاولى محركه بحركه والثانيه. بيقول لك تفيئة ايه اهي مفتوحه والثانيه مكسور مفتوحه مضموم ها مضمومه مفتوح مكسورة مفتوح ها مضموم مكسورة مكسورة مضموم ادي انواع ايه الاختلاف. فقال لحضرتك ايه بقى يا سيدي تفيئة ايه انا اخدهم بقى بالامثلة مكسور تفيئة رقم واحد اهي تفيئة الى اهي مفتوحة وبعدها مكسور مع المثال الثاني جاء أمة اهي مفتوح بعده مضموم او مضموم بعد مفتوح ينفع اقول مضموم بعد مفتوح او مفتوح بعده مضموم بعده مضموم اهي مع جاء أمة منزلة. المثال الثالث نشاء أصبناهم هل لو نشاء أصبناهم بذنوبهم تطفى يا عم البتاع اللي عمال يقرفنا ده أهو مضمون بعده مفتوح الرابع والسماء أو ائتنا السماء من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أهو مكسور بعده مفتوح خلاص بدا يشرح لك الانواع الاربعه الاول وبعد كده هيجيب لك النوع الخامس. بيقول لك ايه تفيئة الى مع جاء امه منزله نشاء اصابنا والسماء اوتنا ده اربع انواعهم. قال لك فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا. نوعان يعني اول اثنين هيتكلم عن النوعين الايه الاولانيين اهو فنوعان قل كالياء وكالواو سهلت. يبقى النوعين قلنا فيهم التسهيل بين في الهمزه هي الثاني. طيب قال لك كالياء وكالواو سهلت يبقى المكسوره كالياء والمضمومه كالواو. يعني هذا المثال الاول تسهيل كالياء حتى تفيء الى امر الله تفيء الى امر الله. فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا كلما جاءهم رسولها كذبوا. وهذا هو المثال الاوحد في القران بالنسبه للمفتوح بعد مضمون. يعني المثال ده ما فيش غيره. اما المفتوح بعد مقصور في منه امثله ثانيه. خلاص يبقى تفيء الى مع جاءهم. يقول يا بقى سيدي فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا ونوعان منها ابدلا منهما وقل ونوعان منها. يبقى الاثنين اللي عليهم الضم حكمهم ايه؟ الابدال منهما. يعني ايه الابدال؟ من جنس حركه ما قبلهما. حرف مد من جنس حركه ما قبلهما. يبقى المفتوحه يبقى هذه الهمزه تبدل ايه؟ واو. مفتوح بعد مضموم يبدل واو. يبقى تبدل واو. يبقى المثال ده اهو يبدل ايه؟ واو. وهذه تبدل يا مادية خالصة. يقول ايه؟ قال لو نشاء وصبناه. واو مفتوح وديت يا مفتوح. من السماء يوئتنا بعذاب أليم من خطبة النساء يوم أكننتم النساء يوم أكننتم نشاء وصبناهم. ولو عان منها أبدل منهما أي من جنس حركة ما قبلهما. وقل النوع الخامس بقى أهو يشاء إلى أهو النوع الخامس يشاء أو إلى الأولى مضمومة والثانية مكسورة. في نوع سادس الأولى مكسورة والثانية مضمومة ولم يرد في القرآن الكريم ولذلك الشيخ ما ذكروش النوع السادس. النوع السادس الذي هو مضموم بعد مكسور لم يأتي في القرآن الكريم لكن الأدب في القرآن إيه؟ المضمومة بعدها مكسور. يشاء إلى أدى المثال الخامس حكمه إيه؟ في له وكان. قال لك اولا كالياء اقياس معدلة التسهيل كالياء في التسهيل كالياء يشاء الى صراط هذا هو الاقيس وهذا هو الأر وهذا هو الوجه القياسي في هذه الياء وهو الذي عليه اهل اللغه يعني هو الأقوى لغويا. يشاء إلى كالياء أي تسهيل كالياء أقيس معدلا. وعن أكثر القراء تبدل واوها أي وروي أيضا عن أكثر القراء إبدالها واو حرف مد. يبقى إذا في هذه الحالة هيبقى فيها تسهيل الإبدال على وجهين. طيب يشاء إلى كالياء أقيس معدلا وعن أكثر القراء تبدل واوها. طيب إذا حبينا وقفنا على تفيء أو جاء أو نشاء أو السماء أو يشاء وحبينا نبدأ باللي بعده نقول إيه؟ وكل بهمز الكل يبدأ مفصلة. إذا وقفت على الكلمات الهمزة الأولى وحبيت تبدأ بالكلمة اللي فيها الهمزة الثانية لابد أن تحقق الهمزة. يبقى تسهيل الهمزة أو بدلها حالة إيه؟ حالة الوصل فقط. نرجع تاني نقول يشاء إلى صراط مستقيم. أدي وجه التسهيل وجه الثاني الإبدال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى يشاء إلى وفي وجه مثلا ناخد مثال ثاني ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا زيه الشهداء إذا ما دعوا يبقى خلاص. وكل بهمز كل اي وكل القراء بهمز الكل اي بهمز بتحقيق الهمز في الكل يبدا مفصلا سواء في المختلفتين او في المتفقتين في الكل. يبقى احنا اتفقنا ان التسهيل يكون في حاله الوصل. طب اذا بدات بالهمزه الثانيه سواء كانت متفقتين اللي خدناها الحصه اللي فاتت اول الحصه دي احقق الهمزه خلاص. بعد كده جاب لك قاعده بيقول لك ايه بقى قاعده عامه بيقول لك والابدال محض. يعني ايه؟ يعني عايز يقول لك لما اقول ابدل ايبدل حرف مد خالص. والمسهل بينما هو الحمز والحرف الذي مشكلة الحرف الذي منه مشكلة. يعني عايز يقول لك لو قلت لك سهل يبقى التسهيل او البين بين الهمزة يعني النطق بالحرف بصفة او بصورة بين الهمزة والحرف الذي منه مشكلة يعني حرف المد الذي اشكلت منه الهمزة. يعني اذا كانت مفتوحة تسهل كالالف وإذا كانت مكسورة تسهل كالياء وإذا كانت مضمومة تسهل كالواء. مشكلة هنا من التشكيل والحرف الذي يعني المفتحة مش يعني إذا كانت مفتوحة يبقى مشكلة يعني مشكلة بالفتحة أيضا أصلها ألف يبقى الفتحة دي شكلة الألف والياء والكسرة يعني شكلة أو بنت الياء والضمة بنت الواو والحرف الذي منه مشكله بينه وبين الاصل بقى يعني الحرف المد اللي شكلت منه الحرف مفهوم المفهوم البت ده. والابدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه مشكله. طيب انا اقول لك على علامه كده من عندنا دي تعرف بها الهمزات. اذا لقيت الهمزتين متفقتين خلاص عرفنا القاعده. ابو عمرو بيسقط الهمزه الاولى في كل وقالوا البس الراوي الاول مع الراوي الاول في الهمزه الاولى في المفتوحه الاسقاط في المكسوره والمضمومه تسهيل. سيدنا الراوي الثاني مع الراوي الثاني في الهمزه الثانيه يا تسهيل الهمزه الثانيه يا ابدال حرف مد دي القاعده العامه. طيب بالنسبه لهنا لقيت الهمزتين مختلفتين في الحركه. بص اذا لقيت الاولى هي المفتوحه يبقى الحكم التسهيل. اذا لقيت الاولى مفتوحه الحكم التسهيل. اذا لقيت الثانيه مفتوحه يبقى الحكم الابدال. يبقى انا هبص على الهمزه مختلفتين. إذا كانت الفتحة في الأول يبقى حكمها الإيه؟ التسهيل. إذا الفتحة في الآخر يبقى حكمها الإبدال. طب لو ما لقيتش الفتحة يبقى الوجهين. أظنها باختصار خالص هي حاجة خفيفة. هتبص على الهمزتين لأهل سامة. لقيت الفتحة في الأول سهل. الثانية طبعا. لقيت الفتحة في الثاني حد للثاني. لقيتش الفتحة يبقى الوجهين. خلاص؟ طيب بالنسبه لهي طبعا دي مش موجوده في القران ولكن هيبقى حكمها نفس الايه؟ الحكم ده هو تسهيل كالواو ابدال ياء. العكس بقى هيبقى تسهيلها كالواو لو ما لو موجوده لو فرضنا انها موجوده طبعا دي مش موجوده عشان كده الشيخ ما جابهاش هيبقى الحكم فيها برضه التسهيل كالواو او الابدال كالياء او ابدال ياء. ماشي؟ في اي مشكله في هذا الباب؟ الباب ده سهل جدا اهو والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.